فما لم يكن الناس كذلك لا يكونون على الدين كما أمروا، ولا يكونون مستقيمين على دين الله تبارك وتعالى كما أمروا. ولهذا تكاثرت النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم المشتملة على الجمع بين هذين الأمرين، الحث على السنن والنهي عن البدع، الحث على السنن والنهي عن البدع. فالسنن هي الهدي الذي مأمور كل مسلم بسلوكه ولزومه، والبدع هي سبل الضلالة التي من دخلها انحرف عن صراط الله المستقيم وبعد عن الجادة السوية. أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث أبي هريرة وحديث جابر، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطابته: أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الأمرين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في خطابته لعموم المسلمين مكررا ذلك في خطابته عليه الصلاة والسلام، يفيد أن هذا يعد أصلا ينبغي أن يرسخ في النفوس ويكرر على مسامع المسلمين بين وقت وآخر حتى يتمكن هذا الأصل ويثبت في قلوبهم، أن أحسن الهدي كلام الله، أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فيكرر هذا الأصل على مسامع المسلمين بين وقت وآخر حتى يبقى بهذا التكرار أصلا ثابتا في القلوب، مستقرا في النفوس، تعرض عليه الأشياء والأعمال والأقوال والأخلاق، فإن كانت من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام استمسك بها وحوفظ عليها، وإن كانت ليست من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تجنبها المسلم وابتعد عنها. فخير الهدي، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد وذكر الحديث نحو منه إلى آخره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث العرباض بن السارية رضي الله عنه، وفيه جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين: الحث على السنن والاستمساك بها، والنهي عن البدع والتحذير منها، وأن ذلك هو نجاة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. والحديث علم من علام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته الكرام مخاطبا إياهم بقوله: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، أي من يكتب له منكم طول حياة وطول عمر فسير اختلافا كثيرا. فهذا إخبار عن أمر مستقبل، إخبار عن أمر مستقبل، ومن تأخرت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم رأى ذلك، ورأى بدايات البدع وأوائلها ونشأتها وحدوثها. ولهذا من تأخر إسلامه منهم ينقل عنه في ذم البدع والتحذير منها وبيان خطورتها من الأقوال المتكاثرة ما لا ينقل عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لما عاينه من نشوء البدع وكثرتها، محذرا منها ومبينا لمخالفتها لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم. قال: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. وكأنه قيل: كيف المخرج إذا وجد هذا الاختلاف ورأيناه، وما سبيل النجاة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال في مثل هذا الموقف، أجاب عنه عليه الصلاة والسلام على الفور دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أي الزموها وتمسكوا بها وحافظوا عليها، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأبان عليه الصلاة والسلام أن المخرج من الاختلاف الكثير والنجاة من الشرور والفتن إنما يكون بالاعتصام بسنته عليه الصلاة والسلام. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء المراد بهم الأربعة، الخلفاء المراد بهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا فيه فضيلة هؤلاء الخلفاء الأربعة، وأنهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ووصفهم جميعهم عليه الصلاة والسلام بصفتين عظيمتين هما المحك في باب الائتساء والاقتداء، فقال: الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد والهداية، وصفهم بالرشاد والهداية. والرشاد ضده الغي، والهداية ضدها الضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. ونفي الضلال في ثبوت الهداية، ونفي الغواية في ثبوت الرشاد. والجمع بين الهداية والرشاد هو جمع بين العلم النافع والعمل الصالح، فالهداية إذا جمعت مع الرشاد تعني صلاح العلم، والرشاد يعني صلاح العمل والاستقامة على الدين. ومن كان كذلك صالحا في علمه وصالحا في عمله كان أهلا للائتساء والاقتداء. وكان هؤلاء الأربعة خير أمة محمد، وكان هؤلاء الأربعة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هداية ورشادا، فخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتسى بهم وأن يقتدى بهديهم، وأن هديهم من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وسنتهم من سنته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم حذر عليه الصلاة والسلام في هذا المقام من البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلم أن نجاة المرء لا تكون إلا بهذين الأمرين: الاستمساك بالسنن والمحافظة عليها، والبعد عن البدع والمجانبة لها. نعم. وقول عبد الرحمن وحجر إن للعرباض: إن جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، هذا من جميل المسلك في الزيارة بين الإخوان، وأن الزيارة عندما تكون محددة الأهداف مبينة المقاصد تكون أبلغ في تحقق الفائدة واجتماعها. ولهذا حصر هذان زيارتهما للعرباض رضي الله عنه في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأمور الثلاثة: زيارة وعيادة واقتباس. زيارة أي في الله،

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو فيما سبق من الحث على السنن والاستمساك بها والتحذير من البدع والنهي عنها، وألا يغتر بأهل البدع وضلالاتهم وأهوائهم وما يدعون إليه من أمور وأعمال مخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الواحد منهم على حظ مثلا من حفظ القرآن أو حفظ بعض الأحاديث، لأن بعض الناس قد يفتن ويؤتى من حيث حب الظهور وحب الشهرة وحب كثرة الأتباع وأيضا حب المال، ثمة دوافع يترتب عليها زيغ القلب وحدوث البدع. ولهذا كثير من البدع من ورائها مطامع دنيوية، وإن كان في ظاهرها أنه يدعو إلى عمل صالح فيما يزعم أو عبادة أو نحو ذلك، لكن في الغالب كثير منها من ورائها مطامع دنيوية من حب ظهور أو حب كثرة أتباع أو حب المال أو حب شهرة أو غير ذلك من الدوافع، وذلك بأن يرى نفسه قد حفظ مثلا من القرآن قدرا وحصل من الأحاديث أيضا قدرا ولم يرى له أتباعا، فيؤتى من هذا الباب الرغبة في كثرة الأتباع وحب الظهور، فيأتيه الشيطان ويقول ما أحد بمتبعك ما لم تفتح عليهم بابا تشتهر به تعرف به حتى يكون لك أتباع عليه، فحينئذ تنشأ البدع. وكثير من الطرق الذي ينظر إليها المرء في تاريخ الأمة وأيضا في كتب المقالات كتب الفرق، كثير منها من ورائها هذا الأمر وقد بينه معاذ رضي الله عنه بجلاء في هذا الأثر العظيم. معاذ بن جبل كان في كل مجلس يجلسه يقول هلك المرتابون، والمرتاب هو الشك الذي لا قرار له ولا ثبات، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. الدين والإيمان ثبات وقرار وطمأنينة، ليس شكوك وظنون وريبة أو ارتياب. قال هلك المرتابون، المرتابون أي في دينهم، والمرتاب في دينه هو الذي يحصل من التقلب وعدم الثبات لما قام في قلبه من الريب. أما من لم يكن من أهل الريب وكان من أهل اليقين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت على الحق وعلى الهدى، لا تقلبه مطامع الدنيا ولا يقلبه حب الشهرة أو حب الظهور أو الطمع في المال أو غير ذلك، وإنما هذا التقلب يكون في المرتاب. ولهذا قال رضي الله عنه هلك المرتابون، إن من ورائكم فتن، أي ستلقون فتنا عظيمة يكثر فيها المال أي بأيدي الناس، ويفتح فيها القرآن ويفتح فيها القرآن. المراد بالفتح في القرآن أي حفظا لحروفه، أي حفظا لحروفه، ومع والمعنى يفتح فيها القرآن أي يكثر من يحفظ حروف القرآن، ألفاظ القرآن، دون الفقه والفهم والدراية بمعاني القرآن الكريم، دون التدبر لهدي القرآن. قال يفتح فيها القرآن حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. قال فيمسك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، أي الذي يفتح فيها القرآن، يقرأ القرآن يعني يكون حافظا حسن الأداء حسن التلاوة، ثم لا يجد له أتباع، لا يجد له أتباع، يتحرك في قلبه هذا الطمع الذي من ورائه هلاك، هلاك المرء، لا يجد أتباعا، حافظ القرآن، حافظ متقن لمثلا الترتيل، ثم لا يرى له أتباعا، أو يكون قلة من يأتيه، فيقول قد قرأت القرآن، قد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، حتى أحدث لهم غيره، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. هذا الأمر الذي ذكره معاذ رضي الله عنه فعلا وجد، بل كان من وراء نشأة كثير من البدع، بل كان من وراء نشأة كثير من الفرق، فرق الضلالة، بل كان من وراء نشأة كثير من المسالك المخالفة للهدي، والتي جعلت وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس في هذا المقام تركوا الدعوة بالقرآن وبالسنن، وأخذوا يسلكون في باب الدعوة مسلك إلقاء الأناشيد التي تسمى الأناشيد الإسلامية، وينمقون الأصوات ويجملونها ويؤدونها جماعة، وربما أضافوا إليها محسنات، حتى إن أحد أهل الأهواء قال إن هذه الأناشيد أنفع للناس من القرآن، وذكر أنها أنفع من القرآن من وجوه عددها واحدا تلو الآخر. وهذا من المصائب العظيمة، الله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلى هذه الدرجة يبلغ الأمر بالإنسان ويفتن والعياذ بالله، ويفتن أيضا الآخرين. ولهذا حذر رضي الله عنه من ذلك، وألا يكون هم الإنسان كثرة الأتباع. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي معه الرجل والرجلان، وقد يكون في أول دعوته للناس على السنة يمضي وقتا طويلا ليس عنده إلا الطالب والطالبين والثلاثة، ثم ينفع الله به سبحانه وتعالى من شاء من عباده. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون على حذر من الارتياب الذي صدر به رضي الله عنه هذا الأثر العظيم، هلك المرتابون، الذي هو السبب من وراء التقلبات وإحداث البدع والضلالات. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبر. الأثر الذي بعده هو بمعناه، الأثر الذي بعده هو بمعناه، بمعنى هذا الأثر. قال معاذ، قال كان يقول معاذ في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون. فكان يذكر هذا الأصل العظيم: الله حكم عدل قسط. يقول ذلك في صدر مجلسه تعظيما لله وتعظيما لأحكامه وشرعه، وأن أحكامه كلها عدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، تنزه وتقدس عن ذلك. يكرر ذلك رضي الله عنه: الله حكم عدل قسط تبارك اسمه. هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. اتقوا زيغة العالم. زيغة العالم أي زلة العالم. العالم ليس بمعصوم، العالم ليس معصوم، قد يقع في زلة، قد يقع في خطأ، قد يقع منه بعض الأخطاء، فأخطاؤه تتقى وتحذر، ومكانته تحفظ وقدره يبقى. اتقوا، يقول رضي الله عنه: اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق، ويلقي المنافق كلمة الحق. قد تأتي كلمة الحق على غير، على لسان غير المستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. قال: قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. كيف نميز، كيف نميز؟ قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه. اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، يعني كل أمر يأتي على لسان الحكيم لا تطمئن القلوب إليه لعدم وضوح دليله، عدم وضوح البرهان عليه، من متشابه القول، فضلا عن بين الخطأ من القول، هذا يجتنب. اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعت قلت: ما هذا، قلت: ما هذا، يعني أمر مستغرب. فسر المتشابه أي الأمر الذي إذا سمع المرء قال: ما هذا. والمراد بما هذا يعني ما هذا الأمر الذي ليس عليه دليل أو لم يتضح له دليل وبرهان. ولا ينئينك أي يبعدنك ذلك عنه، أي مكانته باقية ومنزلته محفوظة، لكن الزلة ترد وتدفع، وأيضا تعالج معه بالطريقة اللائقة المناسبة التي تحفظ فيها مكانته ومنزلته. فإنه لعله أن يراجع أي عن هذا الخطأ. وكثير من أهل العلم والفضل تقع منها الكلمة التي فيها الخطأ أو فيها الزلل،